معنى كلمة الأخلاص في الحديث كثر. وين الأخلاص؟ الأحلاس، فتنة الأحلاس. الأحناس، الأحلاس بالنوم، الأحلاس. نعم أي نعم، هذه مشروعة في الحديث أولا، ثم هذه من الأمور الغيبية التي لا يجوز للمسلم أن يخوض في تفاصيلها ثانيا، فهي تترك لوقوعها ولا يجوز أن يتوسع في تفسيرها تماما كسائر الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، فلا يتوسع فيها. أنا ما فهمت معناها يا شيخ، ما فهمت معنى كلمة الأحلاس، ما فهمت معناها. الأحلاس جمع حلس وهو لزوم البيت. لزوم البيت. آه نعم. عرضنا هذا الرسالة عليكم شيخ. أي نعم. وإن شاء الله من الشدان. نعم. طيب هلا ما نستطيع ندرسها؟ درست أنا. مش هذه اللي بتقول عنها. نعم. هي. هذه نعم. إيه؟ ندرسها؟ نعم. إيه؟ أريد مؤلفات. مؤلفاتك يا شيخ. ما في مجال. ما في مجال؟ شيخ.